بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.